درس اللمع. يقول الشيخ رحمه الله: باب أقسام القياس. قد ذكرت في الملخص في الجدل أقسام القياس مشروحا. الشيخ رحمه الله له كتاب المعونة في الجدل والملخص في الجدل. هو يقول أنه في كتاب الملخص ذكر أقسام القياس مشروحا، وأنا أعيد القول في ذلك هنا على ما يقتضيه هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. كأنه يقول أنا لا أتوسع بقدر التوسع الذي في كتاب الجدل، فأقول وبالله التوفيق إن القياس على ثلاثة أضرب: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وأنا كنت ذكرت هذه الأقسام قبل ذلك، أنه قلت لك قياس التحقيق وقياس التقريب. قياس التحقيق قياس علة، وقياس التقريب هو قياس الشبه. كنت ذكرت ذلك في جمع الجوامع. ماشي، على كل القياس قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فأما قياس العلة المسمى بقياس التحقيق هو أن يرد الفرع الأصل بالنكتة التي علق الحكم عليها في الشرع. عندك إيه؟ في نسختك؟ في نسختك ماذا تكون؟ عندك بالنكتة؟ لا. ومن عندك إيه؟ هو يقول عنها هنا أنها تصحيف. ماشي؟ هو يقول المحقق هنا يقول عنها أنها تصحيف. على كل المقصود بالنكتة أو بالبينة، هو المحقق حكم على كلمة البينة بأنها إيه؟ تصحيف. المقصود بها الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه. إذا ألحقت الفرع بالأصل، إذا ألحقت هذا الفرع بهذا الأصل، وكان الإلحاق بالوصف الذي علق الشارع حكم الأصل عليه، فهذا الإلحاق يسمى قياس علة. قال الشارع: إنما حرمت الخمر لإسكارها. يبقى ما هو الوصف الذي علق الشارع عليه حكم الأصل اللي هو حكم الخمر الذي هو التحريم؟ هذا الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه هو الإسكار. فإذا ألحقت النبيذ الذي هو فرع بالخمر التي هي أصل في التحريم، وكان هذا الإلحاق بالنكتة أو بالوصف الذي علق الشارع الحكم عليه وهو الإسكار، جعلنا ذلك إيه؟ جعلنا ذلك أو سمينا ذلك قياس علة. وهذا القياس يسمى قياس تحقيق. وكأنني متأكد أن الحكم في الفرع كالحكم في الأصل. كيف أفهم هذا؟ الذي حكم بتحريم الخمر هو الشارع، والذي علل هذه الحرمة بالإسكار هو الشارع، والذي أمرني بالقياس وقال لي إلحق الفرع بالأصل هو الشارع. فعندما أنا ألحق النبيذ بالخمر في الحرمة بجامع الإسكار، أنا ألتزم أمر الشارع. ويبقى أنت كده تفهم كلام الغزالي في لا الغزالي له كتاب اسمه الأساس في القياس، يقول في القياس ما هو إلا توقيف. القياس ما هو إلا توقيف، توقيف من الشارع، لأن الذي حكم في الأصل بالحرمة في مسألة الخمر هو الشارع، والذي علل الحرمة بالإسكار هو الشارع، والذي قال لي إلحق كل مسكر بالخمر هو الشارع. فأنا عندما ألحق النبيذ بالخمر ماذا أصنع أنا؟ أنا شيء ليس من عندي نفسي. بمناسبة يعني أنا لست مخيرا في الإلحاق، أنا ملزم بالإلحاق. يعني الشرع أمر المجتهد وجوبا أن يلحق الفرع بالأصل بالعلة، فالحكم حكم الأصل من الشارع، والتعليل من الشارع، والأمر بالإلحاق من الشارع. فالقياس مبني على التوقيف وليس شيئا يأتي به المجتهد من عند نفسه. ماشي. ده مثال بالإسكار، ده مثل عدل المثال أصلا يذكر. نعم نعم نعم. أنت تريد أن تقول أن النبي ثبت حكمه بالعموم مثلا؟ الإسكار لا يمكن أن يكون علة. لماذا؟ مثلا ليس وصف مبارد منضبط، مثلا إسكار من إسكار معتاد أو إسكار غير معتاد، إسكار من شبه كثير أو قليل إلى حد ما. ليس يما إنها ماشي. ممكن تقول العلة هي شرب جنس المسكر أو أو أو شرب ما هو مسكر بالقوة. العبارتين بمعنى واحد. علة يعني لو أرى ماشي هذا يضرب على سبيل المثال، لكن العلة على التحقيق هي شرب العلة عند الشافعية هي شرب جنس المسكر تساوي شرب المسكر بالإيه؟ بالقوة. حتى لو شربت الخمرة ولم تسكرك فالعلة متحققة، ولو شربت النبيذ ولم شربت قدرا يسيرا ولم تسكر منه فالعلة لأنك شربت من جنس المسكر. ماشي. طيب. يقول الشيخ رحمه الله: فأما قياس العلة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالنكتة أي بالوصف الذي علق الحكم عليها في الشرع، وقد يكون ذلك الوصف معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وقد يكون معنى استأثر الله عز وجل بوجه الحكمة فيه كالطعن في تحريم الربا والكيد. وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين جلي وخفي. كيف أفهم هذا؟ ما هو قياس الدلالة؟ ما هو قياس العلة؟ أن تلحق فرعا بأصله، ويكون هذا الإلحاق بالوصف الذي جعله الشارع علة. الوصف الذي جعله الشارع علة على ضربين، على قسمين. بس قبل أن أقول قسمين لابد أن أذكر شيء. الوصف الذي جعله الشارع حكمة لابد وأن يشتمل على مصلحة. الوصف الذي جعله الشارع علة لابد أن يشتمل على حكمة ولابد وأن يشتمل على مصلحة، هذا أمر ثابت. لكن هذه المصلحة وهذه الحكمة قد تظهر وقد تخفى. من هنا كان الوصف الذي جعله الشارع علة على ضربين: ضرب مشتمل على حكمة ومصلحة ظاهرة، وضرب مشتمل على مصلحة وحكمة استأثر الله بعلمها ولم نطلع نحن عليه. طيب مثال الضربين، قال لي والله الإسكار الذي جعله الشارع علة في تحريم الخمر وصف مشتمل على إيه؟ على مصلحتي. ما دام أن الشرع جعله علة يبقى لابد أن يشتمل على حكمة ومصلحة. طب وجه الحكمة والمصلحة ظهر ولا لم يظهر؟ ظهر. شرب الخمر يغيب العقل، فيترتب على تغييب العقل من المفاسد ما ذكره الله تعالى من الفساد والصد عن سبيل الله وعن الصلاة. كده واضح. يبقى وجه الحكمة الظاهر. قال لي طيب وقد يعلق الشارع الحكمة على وصف ويجعل هذا الوصف علة، فنعلم نحن أنه لابد وأن يكون مشتملا على مصلحة، إلا أن هذه المصلحة استأثر الله بعلمها ولم نطلع نحن عليه، يبقى لا نقول أنه خال عن المصلحة، ولكن نقول فيه مصلحة لا نعلمها. مثل الشيخ لهذا القسم بالطعن إذا جعلناه علة في تحريم بيع البر مثلا، يحرم بيع البر بالبر متفاضلا لعلة هي الطعم. طب من الذي جعل الطعم علة في التحريم؟ الشارع. طيب إذا كان الشارع هو الذي جعل الطعم علة في التحريم يبقى لابد أن يشتمل على مصلحة، ما هي؟ لا أعلم. ماشي. ودليل ذلك أنه لو جعل الطعم علة في حل بيع البر بالبر كنا نقول يحل بيع البر بالبر لعلة هي الطعم. كده واضح؟ قال الشيخ عندكم إشكال في هذا الكلام؟ قال الشيخ وهذا الضرب من القياس وهذا قسم من القياس المقصود به قياس العلة ينقسم إلى قسمين جلي وخفي. يبقى قياس العلة ينقسم إلى قياس جلي وقياس خفي. فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو ما ثبتت علته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل وهو أنواع بعضها أجلى من بعض. بدليل قاطع لا يحتمل التأويل عندي هكذا. هل يكون بدليل قاطع يحتمل إيه؟ عندي يحتمل قاطع يحتمل. لو كان قاطع يحتمل لم يكن قاطعا. لو كان يحتمل لم يكن إيه؟ لم يكن قاطعا. وهو أنواع بعضها أجلى من بعض فأجلها ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقوله إنما نهيتكم لأجل الدافة فصرح بلفظ التعليل. طيب إذا أردت أن تحقق هذه المعلومة تقول ماشي أدي النص وأدي التنبيه. الشيخ رحمه الله جعل القياس الجلي هو ما كانت العلة فيه ثابتة بالنص أو بالإيماء أو كان القياس قياسا في معنى الأصل أو كانت العلة مجمعا عليها. جعل هذه الأقسام الأربعة أو جعل هذه الصور مندرجة تحت القياس الجلي. نشرحها شيئا فشيئا. بس العلة إذا كانت منصوصة إذا أردنا أن نحقق هذا الجزء نقول الألفاظ التي تفيد التعليل بوضعها الألفاظ التي تفيد التعليل بوضعها تنقسم عندي إلى قسمين نص وإيه؟ نص وظاهر. فالألفاظ التي تفيد التعليل بوضعها نصا هي موضوعة للتعليل ولم تستعمل في غيره موضوعة للتعليل ولم توضع إيه؟ لغيره كلفظ كي وكلفظ لأجل هذه ألفاظ وضعت للتعليل ولم توضع لغيره ولم تستعمل في غيره. فعندما يقول عندما قسم الله عز وجل الفيء على الأقسام الخمسة قال كي لا يكون المال كي لا يكون أي المال دولة بين الأغنياء منكم لكي لا يكون هذا المال متداولا بين الأغنياء ولا حظ فيه للفقراء لأجل هذا المعنى قسم الله عز وجل الفيء على الأقسام الإيه؟ على الأقسام أو الأنواع الخمسة. كده واضح؟ لفظ كي لم يستعمل إلا في التعليل فيكون نصا في إفادة التعليل لأنه لم يوضع لغيره ولم يستعمل في غيره. طب لفظ من أجل أو لأجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لأجل ذلك كتبنا إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم لأجل أو من أجل هذا اللفظ وضع للتعليل ولم يوضع لغيره ولم يستعمل في غير التعليل، فإذا وجدناه كانت العلة منصوصا عليها بإيه؟ بلفظ لا يحتمل معنى غير معنى التعليل. كده واضح؟ يبقى الألفاظ التي تدل على التعليل إما أن تكون نصا فيه وإما أن تكون ظاهرة فيه. طب القسم الثاني كلام التعليل، اللام وضعت للتعليل ووضعت للملك، بس السياق يدل على أنها في هذا الموضع لإفادة التعليل مع احتمال أنها تكون إيه؟ لغيره، لأنها مستعملة في غيره. ماشي؟ عندما قال حرمت الخمر لإسكارها، هذه لم السياق يدل على أن هذه اللام مستعملة في معنى التعليل، لكن السؤال هل اللام وضعت لمعاني أخرى غير التعليل واستعملت في معاني أخرى غير التعليل؟ يبقى إذن هي تحتمل غير التعليل لأنها وضعت لها غيره واستعملت فيه كما أنها وضعت له أيضا، بس السياق هنا يجعل التعليل هو أظهر المعاني. يبقى اللام من معانيها الملك ومن معانيها التعليل، وقوله إنما حرمت الخمر لإسكارها الظاهر هنا أن اللام هنا مستعملة في معنى التعليل، لكن المحتمل أن يكون معناها غير التعليل لأنها وضعت للتعليل ولغير التعليل واستعملت في التعليل وفي غير التعليل. على كل العلة إذا كانت منصوصا عليها سواء كانت بنص بلفظ لا يحتمل إلا معنى التعليل أو بلفظ يحتمل التعليل ظاهرا وغير التعليل مرجوحا، فهذه العلة المنصوصة إذا استعملت في القياس وحصل بها الإلحاق فهذا القياس يسمى قياس جلي. فإذا ألحقت النبيذة بالخمر لأجل الإسكار هذا القياس يسمى إيه؟ إسكارا، يسمى قياسا جليا. كده واضح؟ يبقى المعلومة الأولى العلة إذا كان منصوص عليها بلفظ هو نص في التعليل أو بلفظ هو ظاهر في التعليل هذه العلة تكون منصوصة والإلحاق بها يسمى قياسا جليا. ماشي؟ بس طبعا يشترط في كون هذا القياس جليا أن تكون هذه العلة المنصوصة موجودة في الفرع بقدر وجودها في الأصل، يشترط لكي يكون هذا القياس جليا أن يكون هذا المعنى في الفرع كما هو في الإيه؟ في الأصل. هل تتردد في أن النبيذ مسكر إذا عللت بالإسكار؟ فهل تتردد في أن النبيذ مسكر؟ إذا كما لا أتردد في أن الخمرة مسكر، إذا وجود الإسكار في النبيذ كوجوده في الإيه؟ في الخمر. إذا يكون هذا الإلحاق من قبيل القياس الجلي. يبقى يشترط في القياس الجلي إذا كانت علته منصوصة أن يكون وجودها في الفرع بقدر وجودها في الأصل. طيب لو أن شرابا ترددنا في كونه مسكرا وفيه ترددنا أنه مسكر أو غير مسكر، لو فرضنا أنك قست وألحقته بالإيه؟ بالنبيذ، ألحقته بالخمر، هل يكون هذا قياسا جليا؟ لا يكون قياسا جليا، أنا أتردد هل هو مسكر أم لا. يبقى وجود المعنى في الفرع ليس كوجوده، فلو ألحقته أنت بالأصل لا يكون قياسا جليا. يبقى ده ضبط برضك نضعه. ماشي. فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقوله إنما نهيتكم لأجل الدابة. اللفظ المستعمل هنا إيه؟ لفظ أجل ولفظ كي، وهما ما وضع إلا لإفادة معنى التعليل، فتكون هذه العلة علة منصوصة بلفظ هو نص في التعليل. طب وإذا قال إنما حرمت الخمر لإسكارها فهذه علة منصوصة بلفظ ظاهر في التعليل وإن احتمل غيره. ماشي، بلفظ ظاهر في التعليل محتمل لغيره. طيب احنا اخذنا المرتبة العليا ما كانت بنص في التعليل المنصوصة بنص في التعليل المنصوصة بظاهر في التعليل ماشي دول درجتين. الدرجة الثالثة ما ثبتت عليته بطريق الإيماء والشيخ يسميه الإيماء يسمى التنبيه أيضا ويليه ما دل عليه التنبيه والتنبيه يساوي الإيماء وما هو تعريف الإيماء معذرة لا أنا مش بطريق الإيماء بس عامة الإيماء يسمى تنبيها بس ليس التنبيه هنا المقصود به الإيماء ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى فقوله تعالى فلا تقل لهما أف فنبه على أن الضرب أولى بالمنع وكنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع. طيب عندما قال تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف لم يقل لأجل الإذاء فالعلة هنا ليست منصوص فلا تقل لهما أف لأن لأجل أن ذلك إذاء هو قال هذا بس أنت استنبطت معنى الإذاء من تحريم التأفيف والمعنى ظاهر فلا تقل له أف المعنى ظاهر عندي بس هو معنى مستنبط لأجل أن ذلك إذاء ثم وجدنا أن هذا الإذاء متحقق في الضرب تحققا أقوى من تحققه في التأفيف فإذا ألحقنا الضرب الذي هو ليس بمنصوص عليه ألحقناه بالتأفيف المنصوص على تحريمه إذا ألحقناه به بالعلة المستنبطة استنباطا قريبا لأنها ظاهرة وهي علة الإيه؟ الإذاء قال لي هذا أيضا يسمى قياسا جليا لا أتردد في أن أنه إذا حرم تأفيفه لأجل الإذاء لا أتردد في أن الضربة يحرم كذلك كده واضح؟ طيب هذا ثابت بطريق الإيه؟ بطريق الأولى ومثله أيضا كنهيه عن التضحية بالعوراء لماذا لا نضحي بالعوراء لم يذكر السبب لكن استنبطناه نحن استنباطا قريبا لأن المعنى ظاهر العوراء ترى المرعى من جانب ولا تراه من الجانب الإيه؟ الآخر فترعى من جانب واحد فيقل رعيها فتصيبها النحافة طب العمياء التي لا ترى الجانبين يقل رعيها أكثر وتصيبها النحافة إيه؟ أكثر فالعلة استنبطناها بطريق قريب لأنها ظاهرة ولا نتردد في أنه إذا امتنعت التضحية بالعوراء لأجل قلة الرعي فإن العمياء يحرم يمتنع التضحية بها من باب أول لا نتردد في هذا كده واضح؟ طيب أنت تقول لماذا جعلت لو أن الشارع قال حرمت الخمر لإسكارها فألحقنا النبيزة بالخمر وهو مساوي للخمر لماذا جعلت هذا في المرتبة الأولى وجعلت إلحاق الضرب بالتأفيف في المرتبة الثانية مش أنت قد يتجه عندك أن القسم الثاني أولى بالتقديم من القسم الأول صحيح والثانية علة مستنبطة استنباطا إيه قريبا في احتمال عندي في القياس الثاني بس احتمال ضعيف أن يكون الحكم مقررا في الأصل وليس مقررا في الفرع في احتمال عندي مرجوح هذا الاحتمال ليس موجود في الصورة الأولى أن يكون هذا الاحتمال في الصورة الثانية الذي ليس موجود في الصورة الأولى أن يكون الحكم مقررا في الأصل وليس مقررا في الإيه في الفرع وأعطيك مثال إذا قلنا مثلا أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وأن المنسية تقضى فتقول أنت فالمتروكة عمدا تقضى من باب أولى. فيخالفك مخالف فيقول إنما جاز قضاء المنسية لأن الخلل فيها قليل، أما الخلل في العمد فكثير. واضح؟ فالمتروكة عمدا لا تقضى، يعني المتروكة بالنسيان والنوم يمكن تداركها بالقضاء لأن الذنب فيها أو الخلل فيها قليل، بخلاف المتروكة عمدا يعني فالذنب فيها كبير ولا يزول هذا الذنب بقضائه. يبقى الحكم المقرر في الأصل قد لا يكون مقررا في الفرع. مثلا في مسألة تقول إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ وجبت في العمد من باب أولى. بعض المذاهب الأخرى غير مذهب الشافعي يقول العمد لا كفارة فيه، الخطأ ذنب تكفره قتل الخطأ، الخلل فيه تكفره الكفارة، أما الخلل في القتل العمد فلا تكفره الكفارة. يمكن أن يكون الحكم في الفرع مقررا، الحكم في الأصل مقررا ولكنه ليس مقررا في الإيه؟ في الفرع. خلفك في ذلك بعض المذاهب. اليمين المنعقدة تكفر بالإيه؟ بكفارة اليمين. طب واليمين الغموس؟ تقول واليمين الغموس أولى بالإيه؟ أولى بالتكفير، الذنب فيها أعظم فهي أولى بالتكفير. فيقول لك المخالف إنما الخلل في الحنث في كفارة اليمين قليل تكفره الكفارة، أما الحنث في أو الكذب في اليمين الغموس لا تكفره، هو كبير لا تكفره الكفارة. فعندي احتمال في الصورة الثانية أن يكون الحكم في الفرع على خلاف الحكم في الأصل. هذا الاحتمال لا يرد على الصورة الأولى. طيب وإن كان هذا الاحتمال مرجوح، قال لي ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى. مش فاحنا في عندي قياس أولوي وقياس مساوي. قياس أولوي أن يكون الفرع بالحكم أو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الإيه؟ من الأصل. والعمياء والعوراء مثال لذلك، والضرب والتأفيف مثال لذلك، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. طب والصورة الثانية أن يكون الفرع مساويا للأصل في الإيه؟ في الحكم. قال لي ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى بل من جهة المساواة، بل من جهة المساواة كنهيه عن البول في الماء الدائم والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة. فإنه يعرف من لفظ من لفظه أن الدم مثل الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، البول منصوص عليه. طب وقوع الدم في الماء الدائم يلتحق بالبول في الماء الدائم، لماذا؟ لماذا نهى الشارع عن البول في الماء الدائم؟ لأن البول نجاسة حصلت فيه. طب والدم نجاسة حصلت فيه، يبقى الدم مساو للبول في أن كل منهما النجاسة حصلت في الماء الدائم. طيب كده واضح. والشيرج والشيرج مثل السمن، زيت الشيرج زيت السمسم على ما أذكر، زيت الإيه؟ السمسم. ماذا يصنع زيت السمسم هذا؟ عند الحرارة يكون مائعا، عند البرودة يتجمد، مثله مثل السمن، عند الحرارة يكون مائعا وعند البرودة يتجمد. طب إذا وقعت الفأرة في السمن هذا منصوص عليه، ماذا نصنع؟ قال إن كان مائعا فأرخوه، لأن أجزاء النجاسة أو الميتة تتخلل المائع، فالحل أن يرخ هذا السم. طب وإن وقعت في السمن جامدا؟ قال فألقوها وما حولها، لأن النجاسة نجاسة الميتة لا تتصل بجميع أجزاء السمن وإنما تتصل بما جاورها. قال فألقوها وما حولها. طب ولو وقعت في الشيرج، في الشيرج اللي هو زيت السمسم، أظن هكذا هو زيت السمسم هذا، إذا وقعت فيه الفأرة وهو مائعا فهو كما لو وقعت في السمن مائعا، ولو وقعت في الشيرج جامدا فهو أيضا كما لو وقعت في السمن جامدا. يبقى نحن نعلم أن الشيرج مثل السمن، ونعلم أن الدم مثل البول بطريق الإيه؟ بطريق المساواة، بطريق الإيه؟ المساواة. النوع الأول يسمى قياس الأولى، والنوع الثاني يسمى قياس المساواة. مسألة السمن والشيرج مثال لقياس المساواة، ومسألة الضرب والتأفيف مثال لقياس الأولى. وكذلك كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليها، العلل المستنبطة الثابتة بطريق، العلل المستنبطة الثابتة بطريق الاجتهاد، لكن أجمع أهل العلم عليها أن فهي علة مقطوع به، وإذا تحققنا من وجودها في الفرع ألحقنا الفرع بالأصل من غير تردد، ويكون هذا القياس قياسا جليا. يبقى طيب كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن ارتكاب المعاصي ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقه، كده واضح؟ لماذا تجلد الحر 100 وتجلد الأمة 50؟ لنقصان الأمة بالإيه؟ بالرق. هذه علة مجمع إيه؟ علة ثابتة بطريق الاستنباط ومجمع إيه؟ عليها. طيب حاصل هذا الفصل ما هو؟ أننا إذا تحققنا العلة، إذا تحققنا العلة بنص لا يحتمل التأويل أو بظاهر يحتمله، ماشي؟ أو كان الإلحاق بطريق الأولى، أو كان الإلحاق بطريق المساواة، أو تحققنا العلة بطريق الإجماع، علة مستنبطة أجمع عليها. إذا تحققنا العلة بطريق النص أو بطريق الأولى أو بطريق المساواة أو بطريق الإجماع، إذا تحققنا العلة ثم تحققنا من وجود هذه العلة في الفرع، يبقى لابد أن نتحقق من إيه؟ من أمرين، أن نتحقق من أن العلة كذا، وأن نتحقق من أن العلة موجودة في الفرع. هذا القياس يسمى قياسا جليا. يبقى ما هو الشرط في القياس الجلي؟ أن نتحقق العلة أولا بطريق من هذه الطرق، ثانيا أن نتحقق من وجود العلة في الفرع. فهذا الضرب من القياس لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحدا. ما هو هذا الوجه الواحد؟ أن الحكم الذي ثبت للأصل يثبت مثله للفرع، وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه. فلو حكم الحاكم بحل الضرب مع قوله بحرمة التأفيف، ماشي، ينقض إيه؟ ينقض حكمه، وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه. أنا أعطيت بس بمجرد مثال، كما ينقض حكم الحاكم إذا خالف النص والإيه؟ والإجماع. لماذا؟ لأننا نقول أن الحكم الثابت في الفرع بالقياس الجلي كالحكم الثابت في الأصل بالنص والإجماع. الحكم الثابت في الفرع بالقياس الجلي كالحكم الثابت في الأصل بالنص والإجماع. فإذا كان قضاء القاضي ينقض إذا خالف النص والإجماع، فهو ينقض أيضا إذا خالف القياس الجلية، لأن الحكم الذي ثبت في الفرع بالقياس الجلي كأنه ثابت بالنص الذي أثبت الحكم في الأصل، أو بالإجماع الذي أثبت الحكم في الأصل. واضح هذا؟ فصل. وأما الخفي فهو ما كان محتملا، وهو ما ثبت بطريق محتمل، ثم هو أنواع بعضها أظهر من بعض. نعم. المنال تقسيم بين الخفي والجلي هي ظهور المصلحة والحكمة. لا، هو أولا نحن قسمنا قياس العلة إلى ضربين، فقلنا علة يظهر وجه المصلحة فيها، وعلة تشتمل على المصلحة ولكن لا يظهر لنا، وانتهينا من تقسيم العلة على هذا النحو. ماشي. لكن المناط الفرق بين الجلي والخفي هو ما ذكرته لك. ضوابط الجلي أن نتحقق العلة وأن نتحقق من وجودها في الفرق، هذا ضابط الإيه؟ الجلي. طيب الخفي، نحن الآن نصدد وضع ضوابط الخفي. قال لي وأما الخفي فهو ما كان محتملا، نعم عزيزي في قياس العلة، وهو ما ثبت بطريق محتمل. خلي بالك من حاجة، احنا زدنا على الشيخ قيدا في القياس الجلي، فنحن بحاجة ايضا الى ان نزيد قيد عليه في القياس الايه؟ الخفي. ما هو هذا الضابط؟ اذا لم نتحقق العلة بان ثبتت عندنا بطريق ظني لا بطريق قطعي، أو تحققنا العلة ولكن لم نتحقق من وجودها في الفرع، فالقياس في هذه الصورة يعني وجودها في الفرع مظنون وليس مقطوع به، وجود العلة في الفرع مظنون وليس مقطوع به، يبقى هذا القياس يسمى قياسا إيه؟ خفيا. يبقى القياس الخفي يتحقق بأمرين: العلة ثبتت عندك بقطع ولا بظن؟ ثبتت عندي بظن، إذن هي أنت لم تتحقق من العلة، لم تثبت عندك بيقين، ثبتت عندك بإيه؟ بظن. يبقى هذه العلة القياس الذي يحصل بها قياس خفي. طب العلة ثبتت عندي بطريقة قطعية ولكن وجودها في الفرع مظنون، فالإلحاق يسمى قياسا خفيا. طيب الشيخ بدأ في بعض الطرق الايه؟ قال لي فأظهرها ما دل عليه ظاهر. الشيخ يقصد بقوله ما دل عليه ظاهر طريق اسمه طريق الإيماء. ويمكن أن نقول ما دل عليه ظاهر أي ما نبه عليه ظاهر. ماشي. وشرح الإيماء دوت هو أن يقترن وصف بحكم. لا يوجد عندي ضابط الإيماء يا مولانا، ضابط الإيماء أنه لا يوجد عندي لفظ موضوع للتعليل، لا نصا ولا ظاهرا، لكن يفهم الإيماء من الكلام، يفهم التعليل معذرة، يفهم التعليل من الكلام. طب كيف يفهم التعليل من الكلام؟ قال لي أن يقترن وصف بحكم، ولا معنى لاقتران هذا الوصف بهذا الحكم إلا أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فأنا أستدل بالاقتران على التعليل أو أفهم التعليل من مجرد الاقتران. اقطعوا يد السارق، ماذا فهمت أنت؟ لماذا نقطع يده؟ لأجل أنه كان يتجول بالليل، ولا لأجل أنه أبيض، ولا لأجل أنه أسود؟ لماذا نقطع يده؟ اقطعوا يد السارق. لماذا نقطع يده؟ لأنه سرق. يبقى في عندي وصف وحكم، وصف السرقة ووصف الايه، وصف السرقة وحكم القطع. ماشي، تصوروا هذا. اقطعوا يد السارق، يوجد قطع حكم، والسرقة وصف. واخترنا، لماذا اخترنا؟ لأن هذا الوصف لا يمكن أن يكون إلا علة لهذا الحكم. اقطعوا يد السارق لأنه كان يخيف الناس. اقطعوا يد الذي يخيف الناس، لا تقول ما الذي جاء بوصف السرقة. اقطعوا يد السارق لأنه يخيف الناس. لو قلت لك هذا، أنت ستقول هذا الكلام غير منضبط، هذا الكلام غير دقيق، هذا الكلام ليس كلاما يخرج من فم البلغاء. إذا كانت العلة هي إخافة الناس، تقول اقطعوا يد من يخيف الناس. وضحت الفكرة؟ يبقى ما هو الإيماء؟ أن يقترن وصف بحكم. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم، لكان الاقتران بعيدا خارجا عن كلام الفصحاء والبلغاء. أن يقترن وصف بحكم، فأنا أستدل بها، فأنا أفهم من هذا الاقتران معنى التعليل. كده واضح؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله: ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا، فإنه علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثل المثل. أنا قلت لك اقطع يد السارق، فقلت لماذا نقطع يده؟ أنت قلت لأجل سرقته. فهمت معنى التعليل من مجرد الاقتران. هل يوجد لفظ موضوع للتعليل في الجملة؟ كلام مثلا اقطعوا يده لأجل سرقته، لا يوجد. بس أنت فهمت التعليل من الاقتران. طب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الطعام بالطعام متفاضلا، أنا استخرج وصفا وحكما. قال لي لا تبيعوا حرمة البيع، الطعام بالطعام وصف الايه، كونه طعاما اللي هو الطعم، كونه ايه، كونه طعاما. يبقى قارن بين حرمة البيع وكونه طعاما. يبقى لو لم يكن الطعم علة في تحريم البيع، لما كان لذكر الطعم فائدة. لا تبيعوا الطعام بالطعام، لو قلت لأنه مكيل، أقول كان ينبغي أن يقول لا تبيع المكيلة بالمكيلة، لكن لا يقول لا تبيع الطعام بالطعام. لو كانت العلة الكي، كان ينبغي أن يقول لا تبيع المكيلة بالمكيلة، لكن عندما قال لا تبيع الطعام بالطعام، يبقى قارن بين وصف وإيه، بين وصف وحكم. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم، لكان ذكر هذا الوصف عديم الفائدة، بعيدا عن تصرف الفصحاء. أن يأتي بوصف ويذكر وصف لا معنى لذكره. كده متضح؟ طيب. فإنه علق النهي على الطعم، فالظاهر أنه علة. الظاهر من جهة ماذا؟ فالظاهر أنه علة، الظاهر من جهة اقتران الوصف بالحكم، أنه ما قرن هذا الوصف ما قرن هذا الحكم بهذا الوصف إلا لأجل أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. هذا هو الظاهر. فالظاهر من جهة اقتران الوصف بالحكم، أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. هذا يسمى عند الأصولين بإيه؟ هذا طريق يثبت العلية، اسمه الإيماء أو التنبيه. هذا طريق يثبت العلية، ماشي، اسمه الإيماء أو التنبيه. طيب، انظر إلى هذا الحديث: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بريرة كانت أمة وكانت متزوجة بعبد، والمدة التي كانت فيها بريرة أمة متزوجة بهذا العبد ما ثبت لها التخيير. التخيير في ماذا؟ أن تبقى تحت الزوج أو تفارقه. الشرع ما خيرها في البقاء تحت هذا الزوج، ما خيرها في البقاء تحته في المدة التي كانت فيها أمة. فلما عتقت خيرها، لما عتقت بريرة خيرها النبي. أنا أسألك الآن، خيرها الآن لماذا؟ لماذا السؤال؟ عتقت فخيرها العبودية؟ لا، لأنها عتقت، عتقت فخيرها. أنا عندي اكتشف الوصف والحكم. الوصف هو كونها أنها عتقت، والحكم أن النبي خيرها. يبقى ما هي علة التخيير؟ أنها عتقت فصارت حرة تحت إيه؟ تحت عبد. كده واضح؟ يبقى عتقت فخيرها، سرقت فقطع يدها، سهى فسجد. هذه كلها أمثلة. لماذا سجد؟ لأنه سهى. لماذا خيرها؟ لأنها عتقت. لماذا سرقت فقطع؟ لماذا قطع؟ لأنها سرقت. كده واضح؟ يبقى أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه خيرها لعتقها، لعتقها. ماشي لعتقها، لعتقها مع كون زوجها عبدا. هذا تكملة الكلام، لعتقها مع كون زوجها إيه؟ عبدا. لا يعني لا يكون التأخير لمجرد العتق، ولكن العتق مع العبودية. العتق مع العبودية، لعتقها مع كون زوجها إيه؟ عبد. لماذا استضفت هذه الجملة؟ كون زوجها عبدا ثابت قبل التأخير وبعد التأخير، يبقى ليس هو المعنى الذي علق عليه الحكم. المعنى الذي علق عليه الحكم أولا عتقها هي، وهذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول يتبعه جزء ثاني، ما هو؟ كون زوجها عبدا. طيب لكي تفهم هذا، علة التخيير عند الشافعي مجموع الأمرين، عتقها وكون زوجها. فبنى على ذلك وقال لو عتقت تحت حر، هي كانت أما ومتزوجة بحر فعتقت، عند الشافعي لا يثبت لها التخيير، لأن العلة عند الشافعي مجموع الأمرين، عتقها وأن تكون تحت عبد. فإذا عتقت تحت حر لا يثبت لها التخيير. طب هذه العلة عند الشافعي، عتقت فخيرها، عتقت فخيرها. العلة عند أبي حنيفة العتق وحده، العلة عند أبي حنيفة العتق إيه؟ فإذا عتقت تحت حر أو تحت عبد ثبت لها التخيير. كده واضح؟ يبقى كل من الشافعي وأبي حنيفة اعتمد على المسلك، مسلك الإيماء، أنها عتقت تحت عبد فخيرها. فقال الشافعي العلة هي العتق مع كونها تحت عبد. قال أبو حنيفة بل العتق وحده. ماشي؟ طيب أنا عندي الآن معنى ظهر لك. طيب لأنه لا يوجد لفظ هو نص لم يوجد عندي لفظ يفيد التعليل، وإنما فهم التعليل من الإيماء، وهذا طريق ليس قاطع ولكنه طريق مضمون، بدليل أن الشافعي قال العلة هي مجموع الأمرين، وأبو حنيفة قال العتق وحده، فهو طريق إيه؟ طريق يثبت العلية، طريق مضمون. أنا أتحقق الآن، أتحقق العلة ولا لا أتحققها؟ لا أتحققها، هي ثابتة عندي لكن ليس بيقين، ثابتة عندي بظن، قد يكون هذا الظن ظنا غالبا لكن ليست ثابتة عندي بيقين. فإذا حصل الإلحاق بطريق مضمون، إذا حصل الإلحاق بعلة ثابتة بطريق مضمون كالإيماء، فأنت لم تتحقق العلة، لم تثبت عندك العلة بقطع، ثبتت عندك بظن قد يكون غالبا. هذا القياس يسمى قياسا إيه؟ قياسا خفيا، قياسا خفيا. طيب أنا كشافعي ألحق التفاحة بالبر، هذا القياس قياس خفي، قياس خفي. وأنا قلت لك توجد ضابطان عندي في القياس الخفي. القياس الخفي الضابطان متحققان في هذا القياس. أنا كشافعي ألحق التفاحة بالإيه؟ بالبر، بعلة هي الطعم. تسألني وتقول هل أنت تتحقق أن الطعم علة؟ هل كون البر طعاما هو العلة أنت تقطع بذلك؟ لا أقطع بذلك، لأنها ثبتت عليته ثبتت عندي بطريق المضمون هو الإماء. كده واضح؟ فأقول لك إذا ألحقت التفاحة بالبر لأجل الطعم فقد ألحقته بعلة مضمونة لا بعلة مقطوعة، فيكون هذا قياسا خفيا. طيب هل تتحقق أن العلة التي من أجلها كان التحريم موجودة في التفاح؟ فأقول لك العلة عندي أنه مطعوم، والعلة عند مالك أنه مكيل، تمام كده؟ والتفاح مطعوم وليس بمكيل، فالعلة التي نصرها الشارع إن كانت هي الطعم فهي موجودة في الفرع، إن كانت هي الكيل فليست موجودة في الإيه؟ في الفرع. يبقى العلة في الأصل موجودة على كل التقديرات. إذا كنت تعلل بالطعم فالبر مطعوم، إذا كنت تعلل بالكيل فالبر مكيل، إذا كنت تعلل بالوزن فالبر موزون. يبقى إذا كانت العلة موجودة في الأصل على كل التقديرات وليست موجودة في الفرع على كل التقديرات فهذا يكون قياس إيه؟ قياس خفي. بس الشرط عندي في القياس أن أتحقق من وجود العلة في الفرع، ده شرط، بس هي موجودة في الفرع على تقدير واحد ليس على كل الإيه؟ التقديرات. طب نسأل أبو حنيفة هل تلحق التفاح بالبر؟ يقول لا، ليس التفاح بموزون. العلة عند أبي حنيفة الإيه؟ الكيل والوزن. التفاح ليس بكيل ولا بموزون فلا يلحق بالبر. أقول لمالك تلحق التفاح بالبر؟ فيقول لا ألحقه لأنه ليس بمقتات، والعلة عندي هي الاقتات. واضح؟ يبقى الحق التفاح بالبر لا يحصل إلا على تقدير واحد. طيب أنت كده فهمت الكلام اللي كنت بقول؟ شرط القياس أن أتحقق من وجود العلة في الفرع، شرط القياس لا يتم القياس بغير هذا، أن أتحقق من وجود العلة أن يعني تكون العلة ثابتة في الفرع بيقين. بس هذه العلة التي ثبتت في الفرع بيقين هل هي على كل التقديرات ولا على تقدير واحد؟ إذا كانت على كل التقديرات يكون قياسا إيه؟ يكون قياسا جليا. أو يعني ممكن نستطيع أن نقول قياس التفاح على البر لأنه ليس ثابتا على كل التقديرات هو قياس خفي. نرجع إلى ما كنا نقوله. ويليه ما عرف بالاستنباط. أنت دلوقتي تدرجنا معك علة ثابتة بالنص والإجماع، هذه في الدرجة العليا. ما ثبت بالإيماء هو طريق المظنون لكنه أعلى درجات المظنون. يليه المستنبط. هنا أن المتحقق في الفرع إذا كانت متحققة كيف يكون من خفي؟ نعم، هي متحققة في الفرع على تقدير واحد. يعني الشافعي يجزم بأن التفاح مطعوم، لكن الشافعي لا يجزم بأن العلة التي نصبها الشارع لتحريم البر لبيع البر بالبر متفاضلا لا يجزم بأنها موجودة في التفاح. لأن مالك يقول له هي ليست موجودة، وأبو حنيفة يقول له ليست موجودة. يبقى أنت تفرق الآن بين الطعم وبين ما نصبه الشارع علة على تحريم بيع البر بالبر متفاضلا. الشافعي يجزم بأن الطعم موجود في التفاح، لكن لا يجزم بأن العلة التي نصبها الشارع لتحريم بيع البر بالبر متفاضلا لا يجزم بأنها موجودة في التفاح. كيف يجزم ومالك يخالفه، وكيف يجزم وأبو حنيفة يخالفه ويقول العلة ليست موجودة؟ يبقى فرقنا بين الشيئين. لأجل ذلك جعلنا هذا القياس قياس إيه؟ قياسا خفيا. ويليه ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير. هذا الطريق الذي يذكره الشيخ تستطيع أنت أن تسميه طريق المناسبة. طريق الإيه؟ المناسبة. يبقى أنت تعرفت الآن على مسلك من مسالك العلة اسمه النص بدرجاته، ومسلك اسمه الإجماع، ومسلك اسمه الإيماء، ومسلك اسمه المناسبة. كون هذا الوصف علة، كون هذا الوصف علة، هذا حكم شرعي، حكم شرعي وضعي. العلية حكم، مش السببية حكم شرعي وضعي، العلية حكم شرعي وضعي. وإذا كانت العلية حكما شرعيا يبقى لابد له من دليل يثبته. يبقى ادعاء أن هذا الوصف علة، هذا الادعاء هو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. دليل الدليل الذي يثبت العلية النص، الدليل الذي يثبت العلية الإجماع، الدليل الذي يثبت العلية الإيماء، الدليل الذي يثبت العلية المناسبة. يبقى مسلك من مسالك العلة يعني دليل يثبت العلية، يثبت كون الوصف علة. قال طب ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير كشدة المطربة في الخمر، فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة. وهذا الضرب من القياس محتمل، لأنه يحتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم، ويحتمل أنه أراد به الحنطة فقط، ويحتمل أن يكون أراد ما يطعم ولكن حوم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم. ماشي صحيح. طيب ماشي. ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير، ما عرف بالاستنباط، المقصود بالتأثير هنا المناسبة. ما معنى التأثير؟ المناسبة. طيب كيف نشرحها هذه؟ الخمر حرمها الشارع، ونفرض الخمر ليس هذا النوع من الإيمان اللي هو إيه؟ طيب إجابة سؤالك كالآتي: ما ثبتت عليته بالإيماء، ما ثبتت عليته بالإيه؟ بالإيماء. أنا أرجع فيه اللفظ، اللفظ قرن بين وصف وإيه؟ وحكم. فمن العلماء من جعل العلة المنصوصة على ضربين: علة منصوصة بصريح اللفظ، وعلة منصوصة ولكن بإيماء اللفظ، فألحق العلة الثابتة بالإيماء بالعلة الصريحة. هذا تصرف لبعض العلماء. ومن العلماء من قال العلة الثابتة بطريق الإيماء هي من قبيل العلة المنصوصة، من قبيل العلة المستنبطة، من قبيل العلة المستنبطة، ولكنها في أعلى درجات العلة الثابتة بطرق الاستنباط. كده واضح؟ يبقى أنا العلة، وهذا الذي صار عليه في جمع الجوانب، يبقى العلة المومة إليها هي علة ليست منصوصة بل علة إيه؟ مستنبطة وثابتة بطريق الاستنباط، لكنها في أعلى درجات ما ثبتت عليته بالاستنباط. كده واضح؟ طب ما ثبتت عليته بالاستنباط بطريق يقال له المناسبة والتأثير، محل الحكم أنا أنظر في أوصافه، محل الحكم أنا أنظر في أوصافه، لابد أن يكون محل الحكم مشتملا على وصف من أجله كان الحكم. طب أنا أختبر هذه الأوصاف، فوجدت الخمر سائلة ووجدتها ذات لون أحمر أو أصفر ووجدتها مسكرة، فنظرت في هذه الأوصاف، قلت ما هو الوصف الذي يمكن أن يكون مشتملا على الحكم المقصود للشارع من تحريم الخمر، ما هو الوصف الذي يمكن أن يكون، ما هو الوصف الذي يمكن أن يحقق مصلحة مقصودة للشارع من تحريم الخمر. لو كان لو كانت مائعية الخمر هي العلة فيلزم من ذلك تحريم كل مائع بطريق القياس. طب إذا حرمنا كل مائع الخمر وغيرها من المائعات، ما الذي قصده الشارع من تحريم المائع؟ ليس هناك مصلحة ظاهرة. طب لو كانت العلة هي كون الخمر حمراء مثلا، يبقى كل سائل أحمر اللون يحرم قياسا على الخمر، تحريم الأحمر يؤدي، هل يؤدي إلى مصلحة مقصودة للشارع؟ لا يظهر لي مصلحة في تحريم ما كان لونه أحمر، وتقول ما لونه أحمر كما ما لونه أبيض كالذي لونه أصفر لا فرق. لكن إذا حرم الشارع الخمر لإسكارها فألحقنا بالخمر كل مسكر، فحرم المسكر اللي حفظ العقل، إذن الوصف الذي يحقق مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم اللي هو التحريم مثلا أو الإيجاب في صورة أخرى، لو أوجبنا كذا تحققت مصلحة، إذا أوجبنا هذا الشيء لأجل هذه المعنى، لأجل هذا المعنى، وعممنا الحكم في كل محل هذا المعنى حصل مقصود الشارع، تحققت حكمة مصلحة، حكمة مقصودة للشارع. أنا شرحت ذلك عندما قلت لك إذا حرمنا الخمر لإسكارها ما الذي يلزم ذلك؟ أن نلحق كل مسكر بالخمر. طب وإذا حرمنا كل مسكر ما الذي يحصل؟ ألي يحصل حفظ العقل. طب ولو حرمنا كل مائع هل يحفظ العقل؟ يحفظ الناس؟ لا، لا يتحقق شيء. طب ولو حرمنا كل أحمر هل يحصل شيء؟ فأنت تقول إذن أنا أستنبط لو قال الخمر حرام أنا ولم يقل لم يذكر العلة الخمر حرام، أقول لأجل إسكاره، أنا أقول لأجل إسكاره، أنا أستنبط العلة. فتقول من أين استنبطتها؟ أقول لك من طريق المناسبة والتأثير، من طريق المناسبة والإيه والتأثير، أن الإسكار إذا عللنا به حرمة الخمر لزمانا من ذلك تحريم كل مسكر، فحفظ بذلك العقل. هذا تسميه طريق المناسبة والتأثير. طيب، والشيخ في كلامه أدرج ما يسمى بطريق آخر اللي هو الدوران، أدرج في كلامه مسلك آخر يسمى بالدوران. نظرت في الخمر فوجدت أنها كانت خلا، معذرة، أن الخمر قبل إسكارها كانت عصير عنب، ولما كانت عصير عنب ولم يسري إليها الإسكار كانت، ثم بعد ذلك أنها لما سرى إليها الإسكار حرمت، ثم بعد ذلك لما زال عنها الإسكار وتخللت صارت، خللت بنفسها صارت إيه؟ حلالا. فوجدت الحكم يوجد بوجود الإسكار، الحكم الذي هو الحرمة يوجد بوجود الإسكار ويزول بزوال الإسكار، فيغلب على ظني أنا أن الحرمة إنما هي لأجلي، حيث وجدت الحرمة بوجود الإسكار وزالت بزوال الإسكار. وسأل الشيخ كلام على الدوران، يقول عصير العنب كالخمر تماما بتمام، إلا أنه زال لم يوجد فيه الايه الاسكار، فلم يوجد فيه التحريم، فتجدد له وصف وهو الاسكار، فتجدد له حكم وهو التحريم، ولم يتجدد وصف غير وصف الايه الاسكار، ولما تخللت الخمر ما زال عنها الا وصف الايه الا وصف واحد هو الاسكار. فوجدنا الحكم يوجد بوجود الاسكار ويزول بزواله، فيغلب على ظنك أن الإسكار أثر حيث وجد الحكم بوجوده وزال بزواله. يبقى أدركت معنى التأثير؟ وجد الحكم بوجود الوصف وزال بزوال الوصف، يبقى هذا الوصف مؤثر في هذا الحكم حيث وجد بوجوده وزال بزواله. يبقى أنا عندي دلوقتي طريق يقال له المناسبة تسمى به العلية، وطريق يقال له الدوران الدال على التأثير، الدوران الدال على التأثير أيضا من الطرق التي تثبت بها العلية. تمام كده؟ تمام. ويليه أيضا ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير كالشدة المطربة في الخمر، فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها. يبقى الشيخ ده يتكلم على مسلك الايه الدوران، وجد الحكم بوجودها، وجد الحكم بوجود الوصف وزال بزوال الوصف، يبقى هذا الوصف مؤثر في هذا الحكم فيكون هذا الوصف علة لهذا الحكم. كده واضح؟ الشيخ بيتكلم على الدوران، وانا زدت عليه في الكلام مسلك الايه مسلك المناسبة. محل الحكم مشتمل على ثلاثة أوصاف: الأول لا يحقق مقصودا للشارع، والثاني لا يحقق مقصودا للشارع، والثالث يحقق مقصودا للشارع. إذن الوصف الذي يحقق مقصود الشارع أولى أن يكون هو العلة. قال لي بس إذا ثبتت العلة عندك بطريق الإيماء هل تقطع إذا ثبتت علية الوصف عندك بطريق الإيماء هل تقطع أن هذا الوصف علة؟ أنا أظن أنه العلة، أظن أنه علة، وهذا ظن قوي، لكن لا أقطع بهذا. النبي قال لا تبيعوا الطعام بالطعام، الغالب على ظني أن الطعم هو العلة، لكن في احتمال أنه قال لا تبيعوا الطعام بالطعام وهو يقصد بالطعام البر، قد تكون عادتهم أنهم لا أنهم يسمون البر طعام، فقال لا تبيعوا الطعام بالطعام أي لا تبيعوا البر بالبر، وتكون العلة في تحريم البر بيع البر بالبر متفضلا كونه برا، وتكون العلة قصيرة. يبقى لا تبيعوا الطعام بالطعام يحتمل عند أن يكون معناها لا تبيعوا البر بالبر، أطلق اللفظ العام وأراد المعنى الخاص، ويبقى لا تبيعوا البر بالبر معناها لا تبيعوا الطعام بالطعام. ما معناها إذا حملناها على المعنى الخاص؟ لا تبيع الطعام بالطعام تساوي لا تبيع البر بالبر، وما هي العلة؟ اللي كونه برا، فتكون العلة قاصرة على البر. طب بيع الشعير بالشعير يجوز، بيع التمر بالتمر يجوز، كده واضح؟ ده احتمال، بس احتمال مرجوح. طيب جامع فأوجب عليه الكفار، جامعت أهلي يا رسول الله في نهار رمضان قال عليك الكفار، مش هذا اقترن؟ يبقى الظاهر عندي أنه أوجب عليه الكفار لأجل جماعه، مع احتمال أن يكون الحكم ليس هو العلة، ليس فيها خصوص الجماع بل عموم إفساد الصوم. يبقى هو أوجب عليه الكفار بالجماع لا لخصوص كونه جماعا بل لأجل كونه سببا من أسباب إفساد الصوم. طب هكذا علل أبو حنيفة، فيلتحق الإيه الطعام والشراب بالجماع عند أبي حنيفة ومالك، واضح؟ مع أن العلة ثبتت بطريق الإماء، جامعت قال أعتق، واضح؟ العلة هنا ثبتت بطريق الإماء، بس ما ثبت بطريق الإماء لا نقطع بكونه علة. الشيخ يقول وهذا الضرب من القياس محتمل، لأنه يحتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم فتكون العلة هي الطعم، ويحتمل أنه أراد به الحنطة فقط اللي هو البر، يبقى لا تبيع الطعام بالطعام أراد لا تبيع البر بالبر، وتكون العلة قاصرة وهي كونه إيه برا فلا يتحق به الشعير. ويحتمل أنه يكون أراد ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم، لمعنى غير الإيه؟ الطعم، كما قلنا لك جامع فأوجب عليه الكفارة. في احتمال عندي أنه ليس لخصوص الجماع بل لكونه سببا من أسباب الفطر. واضح؟ وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه أثبت لها الخيار لرقه، ويحتمل أن يكون لمعنى آخر، ويكون ذكر رق الزوج تعريفا. تعريفا يعني إيه؟ تعريفا بالواقعة، لم يقص ماشي. هو المقصود عندي إيه؟ الواقعة اشتملت على قيود. عتقت بريرة وكانت تحت عبد، هذه هي الواقعة. عندي قيد وصف أول كونها عتقت، ووصف ثاني كونها تحت إيه؟ عبد. في احتمال عندي أن يكون كلا الوصفين علة، وفي احتمال أن يكون وصف العتق هو العلة فقط، والوصف الثاني ذكر لأنه كان في الواقعة ليس أكثر. وكان أبو حنيفة يقول لو عتقت تحت حر لقال النبي لخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الخيد ذكر لأنه كان في الواقعة، والراوي ما ذكره إلا تعريفا بهذه الواقعة، وليس الحكم متعلقا به. طيب أنا أوضح أكثر. الرجل جامع امرأته في نهار رمضان، هذه واقعة مذكور فيها بعض القيود، كونه جامع ماشي، أنه أعرابي. طب أعرابي، طب لو كان من الحضر هل يختلف الحكم؟ طب لو كان من غير العرب أصلا، كان عجميا، هل يختلف الحكم؟ طيب لو جامع غير زوجته هل يختلف الحكم؟ لا. طيب كل هذه القيود ذكرت في الواقعة لأنها كانت في الواقعة، ولم يقصد تعليق الحكم به. طيب لكن الوصف الذي كان في الواقعة وتعلق به الحكم ما هو؟ الشافعي يقول الجماع، وأبو حنيفة يقول وجود المفطر، وجود سبب من أسباب الفطر. تفهم هذا؟ يبقى الراوي ذكر هذه الأوصاف، بعض هذه الأوصاف ذكرها ليعرفنا بالواقع، وبعض هذه الأوصاف ذكرت لأن الحكم يتعلق بها. كده واضح؟ طيب كون الرق لا يختلف الشافعي وأبو حنيفة في أنه وصف يتعلق به الحكم. طيب هذا وصف ذكر، والوصف الثاني كونها تحت عبد، هل له مدخل في الحكم ولا ليس له مدخل في الحكم؟ الشافعي يقول نعم، وأبو حنيفة يقول لا. يبقى العلة الثابتة بطريق الإيماء علة إيه؟ محتملة، فالإلحاق بها إلحاق محتمل، فيكون قياسا خفيا. ويبقى للمخالفة مجال. طب إذا قضى القاضي بخلاف هذا القياس لا ينقض حكمه، لأن للمخالفة فيه بخلاف القياس الجلي. طيب نتوقف هنا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.